يا رحمن يا منان يا ذا المنة والإحسان، إنا ندعوك اللهم بلغنا شهر رمضان. يا رحمن يا منان يا ذا المنة والإحسان، إنا ندعوك اللهم بلغنا شهر رمضان. جئناك اللهم إنا نسألك يا رب أعنا، جئناك اللهم إنا نسألك يا رب أعنا على صيامه وقيامه، فاقبله يا غافر منا. على صيامه وقيامه فاقبله يا غافر منا. بلغنا رمضان بلغنا رمضان بلغنا رمضان بلغنا رمضان. يا رحمن يا منان يا ذا المنة والإحسان، إنا ندعوك اللهم بلغنا شهر رمضان. حبب إلينا الإيمان وزينه في الجنان، حبب إلينا الإيمان وزينه في الجنان. ربي الله واجعل ربيع قلوبنا القرآن، ربي الله واجعل ربيع قلوبنا القرآن. بلغنا رمضان بلغنا رمضان بلغنا رمضان بلغنا رمضان. يا رحمن يا منان يا ذا المنة والإحسان، إنا ندعوك اللهم بلغنا شهر رمضان. لا أوحاش الله منك إنا سنشتاق إليك، لا أوحاش الله منك إنا سنشتاق إليك. رمضان يا شهر الله لبيك إلهي لبيك، رمضان يا شهر الله لبيك إلهي لبيك. بلغنا رمضان بلغنا رمضان بلغنا رمضان بلغنا رمضان. يا رحمن يا منان يا ذا المنة والإحسان، إنا ندعوك اللهم بلغنا شهر رمضان. ليس لنا مولى سواك أحببناك وأطعناك، ليس لنا مولى سواك أحببناك وأطعناك. وإليك لجأنا وأنبنا يا ربي عفوك ورضاك، وإليك لجأنا وأنبنا يا ربي عفوك ورضاك. بلغنا رمضان بلغنا رمضان بلغنا رمضان بلغنا رمضان. يا رحمن يا منان يا ذا المنة والإحسان، إنا ندعوك اللهم بلغنا شهر رمضان. يا رحمن يا منان يا ذا المنة والإحسان، إنا ندعوك اللهم بلغنا شهر رمضان. يا رحمن يا منان يا ذا المنة والإحسان، إنا ندعوك اللهم بلغنا شهر رمضان. يا رحمن يا منان يا ذا المنة والإحسان، إنا ندعوك.